أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ. ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى. سبحانه وتعالى. الله. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله. سبحانه وتعالى. الله الله الله عليك. نعم. فأنى تؤفكون. فأنى تؤفكون. فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. الله أكبر. الله أكبر. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والقمر حسبانا. جميل أشرف الله. لا يتعليك. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. الله أكبر. الله. بسم الله ما شاء الله. الله مولانا جميل والله الله الله فمستقر ومستودع جميل جميل يا مولانا والله الله فمستقر ومستودع الله أكبر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله أكبر عليك الله والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء الله سبحانه وتعالى جميل يا مولانا والله الله الله أعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ما شاء الله. الله. العظيم مولانا والله. وخلقهم وخلق سبحانه وتعالى عما يصفون. الله يفتح عليك عزيزنا مولانا والله. بديع السماوات والأرض. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ذلكم الله ربكم لا عليك يا اشرف الله يديم الصحة يا مولانا الله. وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله أكبر عليك. افتح عليك يا شيخ. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. لا تدركه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك. اتبع ما أوحي إليك من ربك. لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين. لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وما جعلناك